يا جمال يا مثال الوطنية، أجمل أعيادنا المصرية بنجاتك يوم المنشية، بنجاتك يوم المنشية، أجمل أعيادنا المصرية بنجاتك يوم المنشية، بنجاتك يوم المنشية، بنجاتك يوم المنشية، ردوا ردوا علي حسرت من خانك بنجاتك ونجات أوطانك، فرحتنا وحسرت من خانك، خاين Thank you. واجهتنا بثبات وإيمان، وقفة شجعان ما يوقفنا جبل. طلعت النار عندك أوطان، طلعت النار عندك أوطان، طلعت النار عندك أوطان، طلعت النار. وطني تسمعنا أغاني كلنا وياك كانت يا مطول سنية كانت يا مطول سنية كانت يا مطول سنية عدينا واحد والتانية لحد ثمانية صرفت كورونا يا إلهي وبقيت لك يا وطنية صرفت عينيا إلهي وبقيت لك يا thank you.